بسم الله والذي من روح قدس الاله الواحد امين. المره اللي فاتت اتكلمنا على وفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. قلت لكم اطلعوا قدام، انتوا مش عاجبكم، انا ماليش دعوه، ادخل مره عايزه تغطي. النهارده هنكمل الجزء اللي هو ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. في البعض لما بيسمع كلمة ولا تدخلنا في تجربة ديت، البعض بيتلخبط ويقول طب منين داود النبي يقول ابليني يا رب وجربني، ومنين المسيح يقول لا تدخلنا في تجربة، وبعدين منين بيقول الكلام ده والقديس يعقوب يقول احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. مش كده؟ ومنين يحصل الكلام ده والسيد المسيح يقول افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. يبقى منين بيقول لنا ما اطلب انكم تتنجوا من التجربة، ومنين بيقول ايه ها يعني يعفينا من التجربة، ننجينا من التجربة، ومنين في نفس الوقت بيه التجربة دي حاجة حلوة. والتجارب في حياة أولاد الله ياما أثمرت وياما أنتجت ثمار حلوة كتيرة، لدرجة أن القديسين بيقولوا أن التجارب هي معمل الروح القدس في داخل النفس البشرية. هي معمل الروح القدس في داخل النفس البشرية. ما ليه الحكاية؟ ده بيبقى نتيجة ان احنا مش قادرين نميز بين نوعين من التجارب. في تجارب من الله، الله بيسمح بيها للانسان لاجل امتحان ايمانه وتزكيته ونموه وتنقيته وخلاصه. وفي تجارب تانية ما بتبقاش من الله، ولكن التجارب ده هي بتبقى من عدو الخير. التجارب اللي هو بيسمح بيها ربنا احنا بنطلبش ان هو ينجينا منها، علشان كده داود النبي يقول ابليني يا رب وايه وجربني، لان دي من ايد ربنا. الحاجة اللي من ايد ربنا لا يمكن تبقى شر، لكن دي للخير وللبركة. لكن الحاجة اللي هي بتبقى من ايد عدو الخير هي ديت اللي بتبقى ايه متعبة وشريرة، عشان كده يلزق فيها على طول كلمة لكن نجينا ايه من الشرير. يعني نشوف كده بعض امثلة حلوة للتجارب الحلوة علشان نفهم الفرق بين الاثنين. تفتكروا مثلا سقوط آدم وغويته من الشيطان وأكله من الشجرة كان تجربة من الله ولا من الشرير؟ دي تجربة واضحة منها من الشرير، مش كده؟ تفتكروا مثلا أبشالوم لما طمع في الملك وعمل خطايا وحشة في زوجات أبيه، التجربة اللي جت على داود دي كانت من ربنا ولا من الشيطان؟ من الشيطان، مش كده؟ والتجربة مثلا اللي جت على شمشون الجبار لما خدعته دليلة وتسلطت عليه دليلة، دي كانت من ربنا ولا من الشيطان؟ كانت من الشيطان، مش كده؟ شوفوا مثلا الخطية اللي وقع فيها داود، دي كانت من مين؟ برضو من الشيطان مش من ربنا. والأنبياء كلهم والعهد القديم مليان بقصص كتيرة بحاجات كلها روايات من مين؟ من الشيطان. لكن ده ما يمنعش برضو ان في نوعية تانية من التجارب بتبقى من ايد ربنا لأجل ايه؟ نفع الإنسان. مثلا واحد اتولد أعمى، هذا أخطأ أم أبواه؟ لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لكي ايه؟ تظهر أعمال الله فيه، مش كده؟ يبقى دي كانت تجربة من ايد ربنا للخير ولا مش للخير؟ للخير. تجربة تانية مثلا زي يا ابراهيم خد ابنك وحيدك حبيبك الذي تحبه قدمه لي محرقة، دي يقول كده حتى في الكتاب، يقول لما اراد الله ان ايه يمتحن ابراهيم، دي تجربة ايه للخير من الله وللحب. مثلا تجربة تانية زي مين مثلا؟ شوفوا مثلا كده بطرس الرسول، بطرس الرسول لما كان مثلا كده هو ماشي في المية، ماشي على المية مع مين؟ رايح للمسيح. في بدايتها كانت من ايد مين؟ من ايد الله انه يمشي على المية، صح؟ لكن لما الشيطان اتدخل بقت من ايد مين؟ شك وابتدى يغرق. نعم. يوسف الصديق مرات فوتيفار مثلا، انها تسلطت على يوسف الصديق، دي كانت من ربنا ولا من الشيطان؟ من الشيطان. نعم، مش سامع. وأيوب الصديق دي كانت من الله ولا من الشيطان؟ برضو كانت من الشيطان، مش كده؟ يبقى في تجارب كتير، ولو هنقعد نمسك شخصية شخصية الأمثلة كتيرة والحكاوي كتيرة فيها. خلاص، فحتة نجينا لكن نجينا من الشرير، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، يقصد بها لا تدخلنا في تجربة اللي هي من أنهي نوع؟ اللي هي من النوع الشرير. يعني احنا بنطلب حماية من ربنا ان هو ما يسمحش للشيطان انه يجربنا فوق ما نقدر نحتمل، لان الانسان مننا بيبقى ضعيف في امور كتيرة، فبنطلب حماية من ربنا ان هو ينجينا من الشرير، ما يسمحلوش ان هو يجربنا بتجارب صعبة نقع فيها ونتعب ونتبهدل. لكن إذا كان على بقية التجارب التانية ديت مفرحة جدا للقلب. والتجارب في حياة أولاد الله يا ما ناس نزلوا عنها كتب، ولو هنقعد نحكي فيها مش هنخلص، والأمثلة فيها كتيرة جدا ولذيذة وحلوة ومعزية جدا ومفرحة للقلب. يعني أذكر لكم بعض الحاجات كده هوت علشان برضو ننشط ذهنكم، إيه التجارب الحلوة اللي احنا نفرح بيها وما نبقاش تعبانين. مثلا كده هو بطرس الرسول لما راح يكرز بالبشارة وقبض عليه الوالي، دي كانت من ايد ربنا ولا من الشيطان؟ ها، كانت من الشيطان، كانت من الشيطان. لكن مع ان ربنا سمح للشيطان انه يجرب بطرس، لكن ظهر مع بطرس في السجن وفكله القيود وفتح له الابواب. ليه؟ لان هو يعطي مع التجربة ايه؟ المنفذ. معايا؟ وزي ما بيقول لنا كدوت، لا تجربوا فوق ما تحتملون. ها، يعني مش هيسمح بان الانسان يجرب فوق ايه؟ ما يحتمل، ولكن على قدر ايه؟ قدر احتماله ربنا بيديله التجربة. تجربة تانية مثلا زي قديس بولس الرسول، خد بتجارب كتير وخد شوكة في الجسد، وخد بسبب الشوكة اللي في الجسد دي تقول ايه؟ من اجل فرط الاعلانات اعطيت ايه؟ شوكة في الجسد. ها، او اعطيت شوكة في الجسد لألا استكبر من فرط الايه؟ فرط الاعلانات، مش كده؟ احيانا ربنا يدي للانسان تجربة في جسده او تجربة جديدة في حياته، ها، علشان ممكن يكون ربنا فتح عينيه على حاجات حلوة ومجد حلو وشاف عظمة حلوة من ربنا، يقوم ربنا كده هوت علشان ما يتكبرش ويفضل شاعر ان هو في ضيق وفي تعب وما يتكبرش، يقوم يديله كده ايه؟ يديله تجربة صغيرة كده هوت تبتدي ايه؟ تتعبه شويتين. فاهمين ازاي؟ تجربة مثلا من التجارب الحلوة زي مثلا التجربة بتاعت السبعة اللي انطردوا من الدير، فجه أبونا مينا المتوحد اللي هو البابا كرولوس، خرج بإرادته مع الايه؟ مع الرهبان السبعة دول. هم انطردوا بسبب ان الشيطان عمل انشقاق في الدير، لكن علشان ما يهلكوش حب ان هو يشيل الصليب اختياري وطرد نفسه بنفسه من الدير علشان ايه؟ يراعي ايه؟ السبعة دول ما يهلكوش، علشان يديهم تدبير روحي ويبقوا في قوة روحية وما يضعفوش. السبعة دول ربنا حط لهم المنفذ معاهم اللي هو مين؟ أبونا مينا. لكن أبونا مينا نفسه شال الصليب اختياري وشال التجربة اختياري، ها، علشان يتمتع مع مين؟ يتمتع مع ربنا. وكان ده سبب ليه في انطلاق كبير جدا بعد كده في ايه؟ في روحياته وفي الرؤى الروحية اللي شافها والايه؟ والحاجات السماوية الحلوة اللي عاشها أبونا مينا. فهمتوا ازاي؟ دي من ضمن الايه التجارب اللي موجودة. تجربة تانية مثلا زي في انسان علماني اعرفه في يوم من الايام وهو ماشي في الجبل في عند دير السريان كده او في ظهر السريان ده في حتة كده ما بين السريان والبراموس قريبة كده في ظهر الأديرة ديت من جوه كده بيمشوا له حوالي ساعة قريبة من مغارة أبونا عبد المسيح المسعودي كده والحتة الدهية. مهم يعني وهو ماشي في الحتة الدهية فبص لقى صليب من نور جميل قوي واقف في الأرض كده فقرب ناحيته ها فعرف إن المكان ده موجود فيه إيه جسد قديس لأن لقى إيه ريحة أطياب حلوة طالعة من الأرض وفي نور طالع من الأرض. ابتدى يحفر وراح مطلع فعلا جسد قديس اسمه برضو أبونا عبد المسيح كان حبشي ولكنه من القرن الرابع الميلادي من القرن الرابع الميلادي. وبعدين أنا مش بقول لها هي أنا بقول للواد الصغير طب ما هو المية هي. المهم حفر وطلع الجسد مش عارف يلمه في ايه فراح قلع الجاكت بتاعه وراح حطه ايه في الجاكت ولم الكمام كده وربطها وقفل السوست عليه وكده علشان ايه يبقى محفوظ يعني. وبعدين لاحظ ان المكان كله اتحوط بدايرة من نور وفي شخصية غريبة الشكل مش عارف يوصف شكلها عمالة بتلف بسرعة عمالة تبص عليه عمالة تلف بسرعة حوالين ايه النور من بره ومش قادرة تدخله وده من النور محاوطه لغاية لما ايه ركب عربيته ورجع على الدير وخلاص الموضوع اختفى على كده. اخذ الحاجات ده هي توداها عند احد الاباء الرهبان في دير السريان. تاني يوم الصبح الكلام ده كان الظهر يعني فترة الصبحية كده على بالليل كده على العصرية كده بس جاله واحد من الاباء الشيوخ الكبار الحلوين قوي اللي منكم قرى الكتاب بتاع ابونا بتاع البابا كرولوس والاباء السواح الجزء الـ14 الكتاب كله كان مكتوب عن هذا الاب الشيخ انه وصل لدرجات عالية ربنا يحميه يعني. المهم قال له ايه قال له شوف الراجل اللي انت جبت رفاته ده كان مجنن الشياطين كلها في القرن بتاعه وانت لما طلعته هيرجع يبهدلهم تاني فمستحلفلك فانت يا ابني اكسب عافيتك وروح رجعه واعمل حسابك هتاخد علقة هتاخد علقة خلاص اعمل حسابك ايه هتاخد منهم علقة انا هتاخد علقة. قال له تروح توديهم دلوقتي توديه تاني قال له لا ما ضارش دلوقتي قال له طب تسمعش الكلام قال له عايزني امشي ازاي من غير ما اخد حماية معايا انا لازم احضر القداس واتناول الصبح وبعد القداس اخده واديه على الاقل محمي فاهمين ازاي عشان يتعفي من الايه من العلقة هذا من ضمن التجارب. المهم فعلا حضر القداس واتناول وبعد القداس خلص 6:30 الصبح طلع خد العربية وراح قرب المكان وراح ايه حطه مكانه وايه ودفن في مكانه تاني خلاص. وهو راجع بص لقى كلاب سعرانة عمالة تجري عليه عايزة تنهشه فبسرعة كده راح دخل وقفل باب العربية لكن طاله طرف البنطلون خلاص جاي يقوم بالعربية لقى العربية منقولة من المكان الناشف اللي هي كانت واقفة عليه ونقلنها له في حتة غرز شالوها كده هيلة بيلة وحطنها له في ايه في أرض غرز طبعا نظام بهدلة بقى والكلاب اختفت فنزل ايه قال اجري على الدير. عملوا بقى فيه عمايل صعب قوي كانوا يسحبوه من رجليه من تحت العربية ويلفوا بيه حوالين العربية ويسحلوه على الارض لما تبهدل خالص وضربوه ضرب صعب قوي وطلع يجري على الدير لما شافوه الرهبان قالوا له ايه يا ابني انت كنت فين؟ قال لهم انا كنت في حمام السباحة. كنت فين؟ في حمام السباحة. دي حروب نوع من انواع ليه؟ ها؟ نعم؟ مفيش داعي نخوفكم بقى؟ خلاص؟ خديها كده وخلاص. أبونا اللي في الدير هو اللي قال له على اسمه. نعم؟ ما علينا. فديت نوع من أنواع التجارب. ها؟ واحد محب للقديسين وبيطلع رفات القديسين وعلشان يغني الكنيسة ويعملوا حماية لأولاد ربنا، لكن الشيطان من الغيظ بتاعه عاوز إيه؟ يكسر مقاديفه، فكان وضع صعب. في جزء اتحجز في الدير. صاحب القديس نفسه هو اللي ظهر للراهب وقال له رجعني في مكاني، انا ما حدش عارف عني حاجة في القرن الرابع، هاجي اشتهر في القرن العشرين. الكلام ده كان السنة اللي قبل اللي فاتت او اللي قبليها، يعني من 3 سنين. قال له انا ما حبيتش حد يعرف عني حاجة خالص في القرن الرابع، هتيجوا انتوا تنتشروا عني في القرن العشرين، رجعوا جسمي تاني، انا مش عايز اطلع مكاني. المهم، ففي انواع تجارب كتيره موجوده. ها؟ ففي تجارب من الشيطان ديت اللي احنا بنقول له نجينا ايه من الشرير، وفي تجارب بتبقى بركه من ايده لاجل ان الانسان ايه الشاطر بقى اللي يستخدم التجربه اللي جايه من الشرير ان ديت تكون هي المعمل اللي بيه ايه يتحول لايه، ها، لمجد مع ربنا. مش احنا قلنا التجارب دي معمل ايه للروح القدس، مش كده؟ الشاطر بقى اللي يستخدم التجربة اللي بيحطها له الشرير علشان يحولها لأجل ايه؟ لأجل خلاص نفسه. فاهمين؟ وربنا قادر ان هو يدي المعونة للإنسان ان هو يحولها لأجل خلاص نفسه، لأن كل الأشياء حتى لو كانت من الشرير ومن الشيطان تعمل معا للخير للذين ايه؟ يحبون الرب. مفهوم الحتة دي؟ طيب، تعالوا مثلا كده نشوف كده بعض التجارب التانية اللي بيها برضو نطلع منها بدروس حلوة. كلمة لا تدخلنا في تجربة معناها يا رب سيك حواليا ويبعد عني الشرير بكل مغرياته، واللي يطلب الطلبة ديت ولو هو طلبها من قلبه ده لازم يكون إنسان منحاز لعمل الروح القدس في داخل قلبه، مش منحاز لدلع الجسد وشهوة الجسد وإيه التراخي بتاع الجسد. فمين؟ لازم يكون شادد إيه؟ شادد جسد ومظبوط تمام، لأن ما تتوقعوش أن الروح القدس هيشتغل مع إنسان متهاون. ممكن اي نجي مرة 2 3 20 علشان بس ايه يقول له انا معاك ما تيأسش، لكن لو فضل في التهاون بتاعه هيسيبه. مرة من المرات الانبش نقول رئيس المتوحدين كان في واحد من الرهبان متهاون ونايم في الخط، وراهب تاني نشيط وحلو بيجاهد، فجت حمى شديدة جدا للراهب المتواني وكان هيموت. فالان بشنود رئيس المتوحدين وقف صلى وقال له يا رب يعني الانسان المتواني تجيب له حمى وتاخده ويروح في غفلته ويترمي في جهنم، والرجل المستعد دوت تسيبه؟ يا رب اعمل معروف، انقل الحمى من مين؟ من المتهاون، اديها لمين؟ للمستعد، عشان هو ياخد اكليله ويفرح علشان تدي فرصه للتاني ده يتوب. فربنا شال الحمى من ده اداها ايه للتاني. طب قبل ما نكمل القصة كده، التهاون اللي كان فيه الراهب ده من ربنا ولا من الشرير؟ طب والحمى اللي جد من مين؟ من ربنا، عايز يدي له عقوبة بقى. لكن مراحم ربنا جديدة كل صباح، يوم يسمع لطل يسخر وعي الروح القدس ينبه مين؟ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين اللي احتفلنا بعيده يوم الجمعة اللي فاتت، علشان ايه؟ يطلب من أجله، ها، يقوم ياخد الحمى من ده يحطها على ده. خلاص شفت تدبيرات ربنا. وفعلا التاني يطلع على السماء، ان التاني فوق ما فاقش، فضل زي ما هو ايه نايم. راح الانبش نوضة رئيس المتوحدين، راح صاحب كرباج وراح رايح للراهب ده، قال له انت جاي هنا تنام في البرية؟ بقى انت كان عندك حمى وصليت لربنا يشيلها من عليك يديها لاخوك اللي كان مستعد وبيجاهد، اهو كسب وطلع السماء، وقلت عشان اديك فرصة تتوب، وانت برضو ما انتش عايز تتوب، ده انا هربيك، انا هعلمك ازاي تشتغل. وبيرفع ايده ولسه هيلبوا اول كرباج، بس لا ملك جه راح مسك ايده، قال له خلاص يا مشنودة ما تضربوش، من هنا ورايح هيبقى كويس خلاص. يعني الملك جه يشفع، الملاك الحارس بتاع مين؟ بتاع الراهب. جه يشفع في مين؟ في الراهب، ويقول للأنبش نودة لا ما تعملوش حاجة، ده خلاص هو هيبقى كويس. يقول له على ضمانتك؟ راح الملاك بصص كده لمين؟ للراهب. الراهب يقول له خلاص ما هو شايف الكرباج عين ما فيش حل. ها؟ يعني اتعتق من الجحيم مرة، واتعتق من عذاب الجسد مرة، فقال لما أنا أعذب جسدي بنفسي واكسب ملكوت السماوات احسن لي، وكتر خير الملاك مره شفع لي الانبش نوده وزهق مني، ودلوقتي الملاك بيشفع فيا قدام الانبش نوده، طب مين هيشفع فيا بقى في ثالث مره؟ حسبها صح، فاهمين ازاي؟ قال لك لا يا روح ما بعدك روح. قال له خلاص. وفعلا ابتدى يجاهد وتعادل حاله ومشي ايه في مخافه ربنا. ادي نوع من التجارب، تبتدي بالشرير وتنتهي بايه؟ بخلاص النفس. مع ان ربنا يدي فرصة واثنين وثلاثة للانسان عشان ايه يتعدل حاله، بس يكش يتعدل حاله، ما يفضلش نايم في الخط، مش كده ولا ايه رأيكم؟ مش كده برضو ولا لازم الكرباج؟ لازم الكرباج. انا اعرف احد الاباء الكهنة صدقوني بامانة في القاهرة، قاعد في وسط ناس غير متعلمين، المنطقة كلها تقريبا مش متعلمين واسلوبهم صعب قوي، ولما ابتدى الخدمة معاهم كانوا كلهم بيحششوا وعايشين في النجاسة والسكر والعربدة، أوضاع صعبة وحشة قوي. كان يضرب بالكرباج، بالكرباج يدخل البيت يدشدش اللي فيه ويقلب المنقد ويكسر الجوزة ويمسك أزايز الخمرة يدشها، ها، ويلسحهم بالكرابين. لما كان تيجي مشكلة بقى اتنين جايين ايه يصفوا مشكلة مع بعض قدامه، كل اللي يعمله يسحب الكرباج وحطه قدامه على المكتب، كله يتعدل ومشي زي رباه. وكسب معظمهم للمسيح، ومعظمهم ابتدوا يعترفوا وبطلوا الخمور وبطلوا المخدرات وبطلوا السجاير، وناس كانوا ايه مدمنين بعشرين سنة وثلاثين سنة وفاقوا من الكلام ده كله بالكرباج. ايه؟ ها؟ فاهمين ازاي؟ هو ناس عرفوها اهو. خلاص؟ فمش لازم ان احنا يعني الانبش نودة يشد لنا كرباج. ها؟ الانبش نودة البطريرك بقى المرة دي هو اللي موجود دلوقتي معانا يمسك الكرباج ويلسوا عفينا. لكن الدسكولية تقول امحوا الذنب بالتعليم، وكل واحد بعد كده دمه على راسه، هو حر. ده نوع من انواع الايه التجارب. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. الشرير دوت ممكن يكون ثلاث حاجات او اربع حاجات، يا اما الشيطان نفسه، يا اما الخطية نفسها، لان في خطيه بتجيلي مش من الشيطان، عارفين كده؟ ها، مره من المرات، معلش انا كل حاجه بقصه كده، ها ملاحظين علشان تلزق. مره من المرات كان الانبا مكاريوس الكبير رايح اسكندريه، وهو رايح بس لقى الشيطان متزربن ومتضايق ومتنرفز وتعبان. قال له مالك؟ قال له انا سايب البلد دي. قال له ليه؟ قال له اللي فيها طهقوني في عيشتي، هاريين نفسهم صلوات وقدسات ومطنيات واصوام وعمالين يرشموا صلبان ويقولوا اسم يسوع طهقوني في عيشتي. فالشيطان عمل حيلة، عمل ايه؟ خلي بالكم الكلام ده، دخلهم بس واحدة رقاصة وابتدت تشيك وتبين نفسها ان هي يعني ايه زوات. الستات ابتدوا يقلدوها والرجالة ابتدوا يبصوا للستات والعملية خابت، ها، وبقوا بيقعوا في الخطايا بسهولة، واتفتحت بيوت للنجاسة، واتفتحت أماكن مش كويسة للرأس وللخلاعة والحاجات الوحشة، واسكندرية خربت. بعد 3-4 سنين كده الأنبا مقاريس الكبير رايح اسكندرية، بص لقى الشيطان نايم على الباب، قال له مالك ما تقوم، اشمعنى دلوقتي نايم؟ قال له لا، اصل اللي جوه دول خلاص كلهم بقوا بتوعي. قال يعني بطلت تحاربهم؟ قال له هم بيقعوا من نفسهم، مش محتاجين مني حرب، ده هم بيبتدعوا شرور وانا غلبان زي ما انت شايف نايم كده، هو بيعلوها على كتاف، يقولوا الشيطان بيضحك علينا، بقوا هم اللي مدوخين الاباء جوه. خش خش عمل كده، فاهمين؟ فممكن تكون السبب الخطية نفسها، مش شرط انها من الشيطان. من ايه؟ ده القديس يعقوب كده يقول: من اين الخصومات والانشقاقات؟ اليست من لذتكم الكائنة، من لذتكم وشهوتكم الكائنة في اعضائكم؟ يعني احنا غرزنا الخطية جوانا وبقت ختم مختوم، تطلع خصامات وانشقاقات وتحزبات ومشاكل وتبتدع شرور، وخطية تجر خطية والإنسان يمشي في حاجات صعبة خالص. أدي تاني نوع من الشرير. فإحنا قلنا يا إما الشيطان يا إما إيه؟ الخطية. تالت شرير الجسد نفسه، الجسد المتمرد اللي ميال للإيه؟ للراحة وللكسل وللأكل. قالوا شهوة البطنة مبتدأ كل الأوجاع، وقالوا راحة الجسد بولس الرسول يقول لأن محبة الجسد عدو لله. وقبل كده أنا كلمتكم بدل المرة 10 على موضوع إيه؟ شهوة الجسد وراحة الجسد وإزاي الواحد يكربج الإيه؟ الجسد، حاجات كتير اتكلمنا فيها، نعم؟ بسوء الحمار، خلاص؟ وقبل كده قلت لكم ان الاباء قالوا لنا اكرم الوحوش تخضع لك، اكرم الجسد يدخلك جهنم، مش كده؟ قلنا الحاجات دي. رابع نوع من الشرير هو ممكن يكون اقول لكم ما تضحكوش عليا، اهل البيت، اهل البيت نفسه شرير. المسيح نفسه كده هو قال ايه؟ واهل الانسان واعداء الانسان اهل بيته. ليه اهل بيته؟ لانه ممكن يكون انا عايز اجاهد لكن اللي حواليا معاقين جدا ليا وتعبني وبيكسروا مقاديفي ويمنعوني عن الكنيسة، وفي بيحاولوا يعملوا شرور يمنعوني عن القداسات، ويجوا في ليلة القداسات بتبقى اوضاع مش مظبوطة علشان يمنعوني عن المرواح، وبتبقى في حاجات وحشة كتير خالص، وقعدوا يتريقوا علينا: خدونا في جناحاتكم، خدونا في ديولكم، مصل الدروشتم، استشيختم، مش عارف ايه، بهدلة. وزي ما شفنا في بداية الكنيسة والاستشهاد في الاول، وهذه الامور تتكرر يوميا بصور مختلفة، ان لو الانسان امن بالمسيح اول ناس يقوموا يقطعوا مين؟ اهل بيته. فاصبح اعداء الانسان ايه؟ اهل بيته. وممكن يكون الشرير خمس نوع المجتمع اللي احنا عايشينه بقى عموما، سواء جيران او زمايل في الشغل او ناس في الشارع او ناس في الكنيسة. ممكن اكون انا في الكنيسة واسبب لك عسرة تبعدك عن طريق خلاص الكاملة، ممكن. وياما سمعنا عن ناس اخذوا عصارات كتير وتعبوا وشتوا وبعدوا عن الكنيسة، والمسيح قال كده، قال كده هو: ويل لمن تأتي بسببهم ايه؟ العثرات. خير له ان يطوق عنقه بحجر راحة ويلقى في ايه؟ لجة البحر. خير من إيه أن يعسر أحد هؤلاء الأصابر. فممكن يكون الإنسان اللي حوالينا هو إيه؟ هو الشرير. فإحنا بنطلب من ربنا ونقول له لكن نجينا من مين؟ من الشرير. طيب تفتكروا ربنا ينجينا إزاي؟ هو عاجز؟ لا مش عاجز. لكن إن ما كانش الإنسان يطلب ويصرخ ها؟ ممكن ينجيه مرة وعشرة وعشرين زي ما قلت، لكن بعد كده هيسيبه يتكفي على إيه؟ على وشه. فاهمين؟ يبقى لازم يكون في صراخ وفي تذلل لولا ما يبتدي إيه؟ ينجينا من الشرير. طيب نرجع تاني بقى، عايزين نخش ده بالنسبة للأمور من برة. تعالوا ندخل في حتتين تانيين. أول حاجة مش عايزين ننسى إن اللي قايل الكلمة دي مين؟ رب المجد، ده هو اللي علمها لنا، قال كده هو ما تصليتم فقولوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات. وهو بنفسه اللي قال لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا. يبقى أنا على الوعد بتاعه بفمه الإلهي أتكل عليه وأقول له أنت اللي نطقته وأنت اللي قلته وأنت اللي أمرته وأنت اللي هتنفذ. فاهمين؟ تلكيكة بقى بصراحة، يعني بنتلكك على ربنا، مش أنت اللي نطقته وأنت اللي قلت وأنت اللي وعدت بكده، خلاص شغلتك بقى يا رب. وابتدي أدخل معاه بقى إيه في خناق. دي أول نقطة. تاني نقطة جوه قلبك انت بقى، لازم تبصي كويس في قوة الايد اللي هتنجيك من الشرير واللي هتحفظك جوه التجربة. فاكرين كلمتكم قبل كده عن الهنا ملجأنا؟ فاكرينه؟ ها؟ في ناس كده فاكرين شوية، وفي ناس اللي كانوا سجلوا الشريط سمعوا الشريط وحفظوا النقط وعرفوا اللي فيه. الإنسان اللي يمسك في الإيد القوية ده هي بتاعة ربنا ها؟ دوت هو اللي إيه؟ اللي يقدر ياخد تصديق الوعد الإلهي بأنه هو إيه؟ يحفظ من الشرير. وأذكر أن أنا يوميها قلت لكم اللي عاوز يمسك في إيد ربنا لازم يمسك في إيد ربنا بيد نظيفة، مش كده ولا إيه رأيكم؟ لأن أنا لو ممسكتش في إيد نظيفة هيحصل إيه؟ هيحصل ايه؟ تخيلوا مثلا انا ايدي مزفلطة زيت وغرقان، وفي واحد بيمد ايده علشان ينقذني، هيحصل ايه؟ مسك في ايدي وبعدين هتزفلط منه وقع، مش كده؟ على قد ما تكون الايد نظيفة على قد ما ايه؟ ها؟ هنقدر نمسك فيه كويس. وطبعا نظافة اليد ده هي عايزة حاجات كتير، مش كده ولا ايه رأيكو؟ ها؟ نظافة الايد ده هي عايزة حاجات كتير وكلمتكم عنها قبل كده. لكن عشان ندخل في نقطة تانية، اللي عايزة تقول لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لازم تكون برضو عندها ايمان بربنا وقوة تسليم علشان تخليه يشتغل. ما هو ايه الفايدة اقول له يا رب انا متكل عليك في الموضوع ده، خلاص انت هتنجيني من التجربة ديت وهتحفظني من الشرير، وانتوا قلقانين وخايفين ومضطربين، وكل ما يجي تليفون نضطرب، كل ما حد يخبط باب نضطرب، كل ما حد يعطس جنبينا نضطرب، كل ما بقتش عيشة، دي بقت روشة، بقت اتكال على ربنا ها ولا ضعف ايمان؟ ما ينفعش. يبقى لازم نرجع لايه؟ لحتة الإيمان وحتة التسليم بطريقة صح علشان ناخد ها نجاة من التجارب وإيه وحماية من الشرير. ولو إحنا بصينا علشان ناخد دروس، شوفوا مثلا في يوم من الأيام أحد الآباء الرهبان كان نزل بيخدم في كنيسة من الكنائس. الكنيسة دي مش بعيدة عننا، بس ما فيش داعي لذكر أسماء، هي تبع الأبرشية. كانت واحدة هي اللي بنية الكنيسة، واحدة ست بنية الكنيسة، وكان عندها فدادين كتيرة وحاجات كتيرة. أيامها كانت تدي الأرابني 10 ساف، ومش جايبة فراش كنيسة. طبعا الكلام ده زمان خالص، موضوع 10 ساف والحاجات دي. المهم فأبونا الراهب دوت بس لقى الست جابت ناس عملت لهم عزومة كبيرة، وده بحالهم ديك رومي، وعمل عزومة حاجة وبها خالص، مكلفة العزومة دي 100 جنيه. أياميها بقى يعني كان ايه، 1000 1000 مين يا ماما، كان مبالغ صعبة يعني. هو ساعة ونص. طب وبعدين المهم، حاضر اختيت. فالراجل ده بص لقى ايه، بعد ما خلصت الست العزومة لمت الاكل اللي فاضل وشيلته للناس وهم ماشيين كمان، ومدتش اي حاجة للقربني. اياميها كانت تدي ابونا دوت 90 قرش مرتب، 90 قرش، والقربني 10 ساعة، يعني تدفع جنيه للكنيسة في الايه الشهر، وعزومة يدي فيها 100 جنيه. فالراجل دوت جه قال لها ايه، قال لها اتفضلي يا ست مفتاح الكنيسة. قالت له ليه، قال لها انت عاملة زي النخلة العوجة اللي بترمي خيرها في أرض غيرها، اللي بترمي خيرها في أرض غيرها. وراح سايب لها الكنيسة وراح ماشي استلم كنيسة تانية واشتغل فيها. القصة دي عايزة تقول ايه، الانسانة ديت متحاربة بايه، بالعظمة، وان هي تشغل الكاهن والفراش عبيد تحت رجليه. دي تجربة موجودة هي فيها، بس تجربة من مين، من الشرير اللي عدلها مين، برضو ابونا. اهلا، حاضر، يا سلام، عناية لابونا. خلاص، واللي عدلها مين، الانسانة ده هي، بعد ما ابونا دوت ساب المكان، ها، فقدت كل شيء، فقدت كل شيء، وقعدت تبكي بالدموع، وقعدت في حتة صغيرة كده في أوضة. انت عارفة القصة دي، هاي واحدة عارفينها. خلاص، فالانسان اللي هو في يوم من الايام، كلكم عارفين الانبا باسيليوس مطران الاقصر ده، مات بقاله بتاع 40 سنة كده. الراجل دوت في يوم من الايام كان فيه 2 متخاصمين، منهم واحد تاجر غلال. فالموضوع وصل له، راح لمين، للراجل الخصام. طبعا ده تجربة مش من مين، مش من ربنا. فجي راح المطران خبط على ايه، على باب الراجل ده. فالراجل قال وقعتنا بيضة، لو سيدنا دخل يقول له اصطلح مش قادر اكسر كلمته، وليه له هو مش قاعد، وليه له هو ايه مش قاعد. فطلعت اهلا يا سيدنا، فلان موجود يا بنتي. قالت له هو مش قاعد. قال لها كده يا بابا، هو كان رقيق خالص كده، و ها لذيذ خالص كده، وكان محب جدا وحنين جدا. قال لها طب يا بابا، يعني هو مش قاعد، طب يا بابا. احمد دور، ضرب بالعكاز ضربة التانية، النار قادت في الغلة جوه. على طول طلع يجري من جوه، الحقني يا سيدنا، الحقني يا سيدنا، حللني اخطيت يا سيدنا. قال له مالك يا حبيبي، قال له النار يا سيدنا، الحقني اطلب لي المطافي. قال له مطافي ليه يا ابني، قال له النار قادت في الغلة يا سيدنا. قال هات كوباية مية يا حبيبي، جاب له كوباية مية زي كده رشا، صوت الرب يطفي لهيب النار، انطفت النار وخلصت الشغلانة. الله، التجربة الأولانية كانت من مين؟ ولما ربنا حب يفوق البني آدم جابها له بولعة. مش لازم نستنى لما الدنيا تبقى ولعة، ما هو ممكن ما نلاقيش زي الأنبا باسيليو صاحي ده طفيها، ولا إيه رأيكم؟ ناخدها من قصرها مش كده؟ فأنواع التجارب كتير والأمثلة كتير والقصص كتير، ولو أنت دققت في حياتك يا ماما هتلاقي تجارب كتيرة في حياتك، ياما مش هقول عشرات، مئات التجارب ربنا أنقذك منها وخرجك منها وانت مش دريانة، وغالبا اللي فيكي فيكي، غالبا اللي فيكي فيكي. نيجي نقول لابونا: يا ابونا صدقني انا شعر بايد ربنا في كل يوم في كل يوم، لكن لسه بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. عملت ايه يعني بالله؟ ما هو شكرا حبيبي. المسيح قال ايه؟ ادعوني وقت الضيق ايه؟ انقذك ايه؟ فتمجدني. ايه الفاء دي؟ فاء شرطيه، هنقذك على شرط انك انت تمجدني. ما مجدتنيش اديني صبر عليك مره وعشره وميه، بعد كده مش هنقذك. اشرب. فاهمين؟ فاحنا لما نيجي كده نقول له: لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، نبص للوعد بتاعه، نمسك بإيد قوية في الإيد الأقوى وبإيد نظيفة، ويكون عندنا إيمان وطاعة وتسليم واتكال. طاعة، إيمان، تسليم، اتكال، ونعرف إن التجربة اللي بتيجي ربنا قادر إن هو يحولها للخير، حتى لو كان أنتوا شايفين إن هي جاية من الشيطان وشر عليكم، هيحولها للخير. بس محتاج ايه؟ اللجاجة والصراخ والصلاة، واللي شاطر اللي يحول التجربة الشريرة ما بمنفذ حلو وجميل فتحه ليه ربنا، يكون معمل للروح القدس يتمتع ايه بربنا، وينجينا من الشرير، ينجينا من الشيطان ومن الخطية ومن ايه؟ من ضعف الجسد، وينجينا من ايه؟ من الشر اللي في البيت ومن الشر اللي ايه؟ في المجتمع حوالينا. ربنا معاكم، تذكروني في صلواتكم، وينجيكم وينجيني معاكم من ايه؟ من الشرير. الناس القدام بتوع زمان يقولوا ايه؟ لكن نجينا من العدو الشرير، مش كده؟ العدو الشرير. ربنا معاكم كده. احنا نكون خلصنا يا بنا الذي فاضل لنا بالمسيح يسوع ربنا. ولو دخلنا في كلمة بالمسيح يسوع ربنا هنجيب الابحاث اللي فاتت كلها وهنحطها، والناس اللي حلوا بقى أفسس وكولوسي وغلاطيا وسالونيكي واتمتعوا وشافوا حاجات حلوة كتير، هيلاقوا حاجات ايه كتيرة يقولوها في كلمة بالمسيح يسوع ربنا. لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.